أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الله أكبر. الله أكبر. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويلك يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله أكبر. يغشي الليل النهار يطلبه خفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة دي. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد

على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. الله أكبر. فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي في مستهل لقائنا معكم في هذا الفجر الذي ننقله لحضراتكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هنا من قلب القاهرة ومن رحاب المسجد الأزهر الشريف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. حقا إن رحمة الله قريب من المحسنين، حقيقة يحسها المقربون الصالحون القانتون العابدون. واليوم الذي ننقل لكم فيه احتفالية الفجر عبر موجات الإذاعة المصرية هو يوم الحج الأكبر، يوم عرفة، الذي تتوافد فيه الجموع في هذه اللحظات من حجاج بيت الله من مشارق الأرض ومغاربها، يجتمعون على صعيد واحد وفي وقت واحد يحمدون ويهللون ويكبرون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كتب الله هذا اليوم على المسلمين ليقول لهم لا يأس مع الإيمان ولا قنوط، لأنني أنا رب موجود، ولقد خلقتكم وأنا أعلم سركم ونجواكم وضعفكم وقوتكم، وأعلم أنكم ستخطئون وتعصون وتذنبون، لكنني أنا الله الغفور الرحيم. هنيئا لكم يا حجاج بيت الله في هذا اليوم العظيم المبارك، وأنتم تجتمعون اليوم على صعيد واحد مع رب غفور تطلبون منه المغفرة والرحمة.